بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم أما بعد، هذه هي المحاضرة الخامسة من محاضرات العقيدة للمستوى الثاني، وفي هذه المحاضرة سنكمل ما بدأناه الدرس الماضي عن قضية الإيمان باليوم الآخر. هذا اليوم نتكلم عن بعض القضايا المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، قدر الله عز وجل لنا أن ننتهي منها في هذا الدرس فبها ونعمة، وإلا فسنكملها بإذن الله أيضا في المحاضرة القادمة. من هذه القضايا الهامة التي لابد أن نتعرض لها عندما نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان الجازم الذي لا يعتريه شك بالبعث، وأن الأجساد ستعاد بعد أن صارت ترابا، وأن الناس سيقومون من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وهي من الأمور الكبار التي اشتد إنكار الكفار لها. ولذلك فإن القرآن نوع الاستدلال بهذه القضية بما لا يدع مجالا للشك في إثباته، ودون هذه الأوجه مقرونة بأدلة، فأقول وبالله التوفيق. الأول من الأدلة على البعث التصريح به بلفظه والإقسام على ذلك، كما في قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وذلك في آيات كثيرة. من الأدلة أيضا ثانيا من هذه الأساليب الاستدلال على المعاد بالمبدأ بالبداية، كما قال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال تعالى: وضرب لنا مثلا يعني الإنسان ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. من هذه الأساليب الاستدلال على المعاد وبعث الأجساد بالقدرة على خلق الأشياء الكبيرة، وهذا قياس أولى وهو حجة بالاتفاق، كما قال سبحانه: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. من هذه الأساليب الاستدلال على البعث بالوقوع، كما في قصة الغلام الذي قال الله فيه: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، وكما في قصة عزير وحماره المذكورة في قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وكما في قوله تعالى بعدها: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وكما في معجزة نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه كان يحيي الموتى ويخرج من قبورهم بإذن الله تعالى، كما قال: وإذ تخرج الموتى بإذن. ومنه قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إذن البعث قد وقع فعلا في بعض الأشخاص. من هذه أيضا الأساليب في القرآن التي صنفها ونوعها وصرفها الله عز وجل من أجل الاستدلال على البعث، الاستدلال على البعث بالإخبار بتمام القدرة الكاملة، كما قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى في آيات كثيرة: إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: إنما قولنا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذه بعض الأوجه التي تعرض من خلالها قضية البعث والإعادة. هل المعاد والبعث الجسماني عبارة عن إعادة أم إنشاء جديد؟ ماذا بأهل السنة والجماعة؟ أن المعاد إنما يكون لهذه الأجساد التي معنا في الدنيا، فالمعاد حقيقته أنه إعادة للأجساد التي تحللت وأكلها الدود والأرض، وهذا هو الذي يفيد قوله تعالى في آيات كثيرة ثم يعيده، وهو في الحقيقة القدرة الكاملة من كل وجه. والمشركون لم يكونوا ينكرون إلا هذا، ولو كان المعاد إنشاء جديدا لما أوجبه لهم ذلك الإنكار لإيمانهم أن الله هو الخالق القادر، لكن عقولهم لم تقبل المعاد بمعنى إعادة الأجساد التي بليت والعظام التي تفتتت وتفرقت في أجزاء الأرض. فالحق أن المعاد إعادة لا إنشاء لخلق جديد. كذلك من يدعي علم قيام الساعة وأنه يعرف متى تقوم الساعة ويستدل على ذلك بأرقام وعدد وحروف وحروف بعض الآيات ونحو ذلك، نقول هذا المدعي أحمق فاجر شقي مخرف متكلف ما لا علم له به، داس أنفه فيما هو من خصائص علم الله، قائل على الله بلا علم بلا برهان، متكهن متنطع متفيهق يلوك لسانه كالبقرة مناقض لقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة. قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثرهم لا يعلم. ولقوله تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. ولما سأل أحب الملائكة إلى الله أحب البشر فقال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. كل ما يأتي به هؤلاء من الاستدلالات والبراهين على وقت قيامها فهو دجل وتخرص وظن، لأن علم قيامها مما اختص الله تعالى به لا يعلمه أحد إلا هو، ولو اشتغل هؤلاء بالاستعداد لها لكان خيرا لهم، والله عز وجل أعلى وأعلم. من أهم الأمور أو القضايا التي ينبغي أن نتكلم عنها عندما نتكلم عن اليوم الآخر الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الأدلة متواترة من السنة على إثبات الحوض، فمن ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. ومن ذلك حديث أنس في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض إذا عرفتهم اختل جدوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. ومن ذلك حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح، وفي لفظ مسلم فيه أباريق كنجوم السماء من ورده فشرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. ومن ذلك حديث جندب في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا فرسكم على الحوض. ومن ذلك حديث عقبة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم صرف إلى المنبر فقال إني فرس لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لأزودن عن حوضي رجالا كما تزاد الغريبة من الإبل رواه مسلم. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن له أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل واللبن ولآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وإني لأصد الناس كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه وإني لأصد الناس كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قال يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم لكم سينا ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. كذلك هناك بعض الأحاديث قد جاءت تبين صفة هذا الحوض. أنه من صفاته أنه طويل وعريض، عرضه كطوله يعني أنه مربع، فطوله مسيرة شهر وعرضه كذلك. وما ورد في الأحاديث من اختلاف تحديد طوله بالأمكنة فإنما لاختلاف حال المخاطبين وما يعرفون مسافته من الأمكنة المعلومة لديهم، فخطب كل قوم بما عرفوه من الأمكنة. ومن صفاته أن من شرب منه شرب، من شرب منه مرة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا، نسأل الله الكريم من فضله العظيم. ومن صفاته أن ماءه أشد بياضا من الثلج واللبن. ومن صفاته أن عليه آنية وأباريق كثيرة جدا لا يحصيها العد، فهي في كثرتها كعد نجوم السماء. وأن هذه الأباريق والآنية من الذهب والفضة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. ومن صفاته أن الشرب منه وقف على من لا يغير ولا يبدل ولا يحدث في الدين شيئا، ولذلك فإن هناك رجالا يزادون عنه كما يزاد البعير الضال، ويقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابه. ومن صفاته أن رائحته أطيب من ريح المسك كما في صحيح مسلم. ومن صفاته أنه يصب فيه مذابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه، والله تعالى أعلى وأعلى. هل الحوض هو الكوثر في قول إنا أعطيناك الكوثر؟ في خلاف بين أهل العلم. الصحيح أن الحوض ليس الكوثر بل هما متغيران، والدليل على ذلك أن الأدلة السابقة المثبتة للحوض تدل على أنه في عرصات يوم القيامة. والكوثر نهر في الجنة ولا يزاد عنه أحد، فقد روى البخاري في صحيح من حديث أنس مرفوعا: بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. ومثل أيضا حديث ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت، وصححه الترمذي. وأيضا فالمتقرر عند العرب في لسانها ومعلومها أن الحوض هو مجتمع الماء، وغالب الأحيان لا يكون جاريا، وأما النهر فإن ماءه جار فاختلف. وأيضا فإن الكوثر في الجنة كما ثبت به النص فهو من جملة نعيمها، ونعيمها لا يمنع منه أحد. والحوض قد ثبت الدليل أن رجالا يطربون عنه ولا يمكنون من الشرب منه، والله أعلم. هل الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لكل نبي حوض؟ فيه خلاف والأمر سهل. حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أدلته متواترة، ومن كذب به فهو كافر لتكذيبه للنصوص المتواترة. وأما حوض غيره فقد ورد فيه بعض الأحاديث وبعض الموقوفات ويحتاج للنظر في صحته. فإذا نظرنا أنها صحيحة بشواهدها فنقول نعم، إن لكل نبي حوضا ترده أمته، إلا أن أكبر هذه الأحواض وأكثرها واردا هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي جامع الترمذي من حديث حسن عن سمرة قال قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر وارده، وإني أرجو أن أكون أكثرهم وارده. وهذا حديث صحيح بشواهده، وكذلك صح ذلك عن علي رضي الله عنه، والله أعلى وأعلى. من الأمور الهامة فيما يتعلق بالحديث عن اليوم الآخر الإيمان بتطاير الصحف، صحف الأعمال، فآخذ صحيفتي باليمين وآخذ لها بالشمال أو من وراء ظهره. قال تعالى: وكل إنسان أنزمناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم يقول: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، إلى آخر الآيات. وقال تعالى في سورة الانشقاق: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم لا يظلمون فتيلا. قال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وفي هذا اليوم كل سيقرأ صحيفة عمله القارئ وغير القارئ الأم والمتعلم. قال قتادة وجمع من السلف سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئ. أجمع على ذلك أهل السنة رفع الله نزلهم في الفردوس. من أهم هذه القضايا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان. ومذهب أهل السنة أنه ميزان حقيقي يرى ويوزن فيه له كفتان لا أنه مجرد العدل كما يقول بعض المبتدعة. قال تعالى ونضع الموازين جمع ميزان الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنا. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا على كل سجل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ قال لا يا رب. ثم يقول أفلك عذر أو حسنة؟ قال فبهت الرجل فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول أحضروه. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لتظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم. ورواه الترمذي وابن ماجه وحديث حسن صحيح. هذا فيه إثبات لميزان الآخرة. ولأحمد أيضا من حديث علي رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه صعد شجرة فهبت ريح فانكشف ساقه فجعل الناس يعجبون من دقة ساقي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقي؟ فوالذي نفسي بيدي هما في الميزان أثقل من أحد. وسنده حسن. وروى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمن يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقد أجمع أهل السنة رحمهم الله على إثبات الميزان الذي سينصب يوم القيامة. هل الميزان واحد أم موازين؟ الأرجح أنه ميزان واحد وليس بمتعدد. وأما جمعه في بعض الآيات نضع الموازين فالظاهر الله أعلم أنه باعتبار ما يوزن به فالموزونات التي ستوزن فيه كثيرة فجمع باعتبار تعدد ما سيوزن فيه. وأما هو في ذاته فهو واحد لا يتعدد الله عز وجل أعلى واحد. ما الذي سيوزن في الميزان؟ قد دلت الأدلة الصحيحة أن الموزونات التي ستوزن في الميزان 3 أشياء العمل نفسه والعامل وصحيفة العمل. فأما العمل فالحديث كلمتان خفيفتان على اللسان. وأما العامل فالحديث علي رضي الله عنه في قوله والذي نفسي بيدي هما في الميزان أثقل من جبل أحد وحديث الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. أما صحيفة العمل فالحديث السجلات والبطاقة وقد تقدمت وقد تقرر في الأصول أن الجمع بين الأدلة الشرعية هو الواجب ما أمكن. فالأدلة الواردة في ذلك الاختلاف فيها ولله الحمد لأن الواحد منها يثبت ما لا ينفيه الآخر، فمنها ما أثبت الوزن للعمل، ومنها ما أثبت الوزن للعامل، ومنها ما أثبت الوزن للصحيفة. كيف يوزن العمل وهو ليس بجسم يخف ويفقد؟ والجواب من وجهين. الأول أن هذا مما أخبرت به الأدلة وصحت به الآثار، فالواجب الإيمان والتسليم به، والوقوف حيث وقف النص لا نتعدى القرآن والحديث، وهو من أمور الآخرة، وأمور الآخرة تختلف عن المعهود عندنا في الدنيا، وهو داخل في الإيمان بالغيب. الثاني أن الله تعالى قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء، فهو قادر أن يجعل العارضة جسما. ألا ترى أن الدليل الصحيح أثبت أن الله تعالى يجعل الموت على صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار، مع أن الموت ليس بجسم بل هو معنى، وليس المراد بذلك ملك الموت، ولكن المراد نفس الموت. هل سيجعل الله تعالى جسما يشاهده أهل الجنة وأهل النار؟ فكذلك الأعمال، يجعل الله تعالى أجساما فتوزن في هذا الميزان الحسي، أو لا يجعلها فتوزن أيضا في هذا الميزان. كذلك من هذه القضايا الهامة التي متعلقة باليوم الآخر الإيمان بالحساب والعرض، وأنه حق وصدق واقع لا دافع له ولا مانع منه. قال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال تعالى في المكذبين للرسل أولئك الذين لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تتناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وقال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. كم أنواع الحساب؟ الحساب نوعان، حساب عرض وحساب نقاش. ففي الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة كيف ذاك والله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوكش الحساب يهلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن المراد بقوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا أنه حساب عرض العمل فقط لا نقاش فيه. ففي الصحيح عن صفوان بن محرز قال بينما ابن عمر يطوف إذ عرض رجل فقال يا أبا عبد الرحمن، أو قال يا ابن عمر هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدنو والمؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ فيقول أعرف، فيقول أنا سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناتي. أما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فحساب العرض ليس فيه مطالبة بنتائج النعم، ولذلك فصاحبه يسلم في آخر الأمر. وأما حساب النقاش فإن فيه مطالبة بنتائج النعم، ولذلك فصاحبه هالك لا محالة. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في الحديث الطويل وفيه قال فيلقى العبد يعني الكافر فيقول يا فلان ألم أكرمك وأسودك يعني أجعلك سيدا وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول العبد بلى. فيقول أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيسأله فيجيب كما أجاب الأول فيقول الله فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ما ذلك فيقول يا ربي أمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول ها هنا إذن. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك. ويفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقول لفخذه ولحن وعظمهم تقي فتنطق بعمله وذلك ليعظر من نفسه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الآمنين يوم القيامة وممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وأول ما يقضى فيه بين الناس الدماء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. يقول الله تعالى لملائكته انظروا صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كانت ناقصة أو كان نقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، قال فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه، ثم يؤخذ الأعمال على ذلك. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه صححه والحاكم. وروى النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه صلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. ويعجبني ما قاله بعض أهل العلم أن الحقوق قسمان، حقوق لله وحقوق لعباده، فأول شيء يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة، وأول شيء يحاسب عليه العبد من حقوق الآدميين الدماء. قال بعضهم إن الحساب هو عرض العمل ويبدأ فيه بالصلاة، وأما القضاء فهو البدء بتنفيذ ما تقررت المحاسبة عليه ويبدأ فيه بالدماء، وكل ذلك صحيح لا إشكال فيه. كيف نجمع بين قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وبين قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وقوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟ فكيف مرة يثبت السؤال ومرة ينفي؟ الجواب أنه لا إشكال، ويجمع بينهما من وجوه. إن المعلوم المتقرب بالدليل أن يوم القيامة يوم طويل جدا مقداره 50,000 سنة، فلطوله تختلف فيه الأحوال، فيسأل الكفار في بعضه ويكف عن سؤالهم في بعضه، فالآيات المثبتة للسؤال يقصد بها السؤال في بعض أوقات هذا اليوم، والآيات التي فيها ترك السؤال إنما تخص بعض أوقات هذا اليوم، فليس وقت السؤال هو بعينه وقت عدم السؤال حتى يلزم من ذلك الاختلاف. الثاني أن يقال إن المتروك سؤالهم هم المجرمون، الذين بلغوا أن المتروك سؤالهم هم المجرمون الذين بلغوا في الإجرام حده، كإبليس ومرضة الشياطين وكفرعون وهامان وقارون وأبي جهل ونحو هؤلاء الذين بلغوا الغاية في الإجرام، ولذلك قال تعالى في سياق قصة قارون ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقال تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. الثالث أن يقال إن السؤال المنفي في الآيات إنما هو سؤال الاستخبار والاستعلام والاستعتاب، والسؤال المثبت إنما هو سؤال التقريع والتوبيخ، فالكفار لا يسألون سؤال استعتاب كما قال تعالى وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، وقال تعالى فاليوم لا يخرجون منها ولهم يستعتبون، ولكنهم يسألون سؤال تقريع وتوبيخ زيادة في التنكيف كما قال تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا ما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وقال ويوم يعرض الذين كفروا على النار إن هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فإذا السؤال المنفي هو سؤال الاستعتاب الذي يعقبه العفو، والسؤال المثبت هو أو سؤال المثبت هو سؤال التقريع والتوبيخ الذي هو زيادة في عذابهم والنكال بهم، فبالتفريق بين الأحوال والأشخاص ونوعية السؤال لا يبقى بين النصوصين أي إشكال كعادتهم المضطربة. أعلى الله منارها وجعلنا من أتباعها، والله عز وجل أعلى وأعلم. ونختفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله عز وجل قضايا الإيمان باليوم الآخر في المحاضرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.